أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم الرسلات ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد كثير المتعال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بقدر ما الكبير المتعال سواء Thank you. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم السماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون كذلك يضرب الله الأمثال الذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليه صدق الله.